الحمد لله. لا تنس حق الأمة في ولدك. ما معنى ذلك؟ لا تفكر من ولد من زاويتك أنت فقط، تنجب الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم لأجل الأمة أيضا. كان أيوب السختياني رحمه الله إذا هنى أحدا بمولود يقوله بارك الله، جعله الله بركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظ، جعله الله بركة عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في ذرياتنا.